لنا فيك يا رب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا وقفنا في الدرس السابق عند تعريف الحديث الشاذ والحديث المنكر وما يتعلق بهما من تفصيل سبق الكلام عليه والحمد لله. أولا نستسمح إخواننا، يعني مادة المصطلح هذه مادة يعني ثقيلة على غير المتخصصين، فمعذرة إذا يعني وجدتم شيئا من الصعوبة، لأنه اللي بيشرح ضعيف، فلذلك يعني توصيله للمعلومة الصعبة صعب علي، يعني اسمحوا لنا إذا استثقل عليكم المادة، خصوصا إنه إحنا هنا بنكملها ما بنبدهاش من الإيه من البداية. يلا يا عبد الرحمن. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: والفرض النسبي إن وافقه نسبي، والفرض النسبي إن وافقه فهو المتابع. والفرض نز لا نس، عشان لما تيجي تصلي تضبط مخارج الايه مخارج الحروف. تمام، عيد يا عبد الرحمن. والفرض النسبي إن وافقه فهو شكل المتابع. شكل عبد الرحمن، شكل ما توجعش قلبي. والفرض النسبي إن وافقه نسبي فهو ازاي عبد الرحمن ما عليها ضم ما عليهاش؟ طيب، والفرض النسبي، والفرض النسبي إن وافقه فهو المتابع. تمام. وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. أحسنت. وتتتبع الطرق و وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. وتتبع الطرق وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. خلينا نقولها، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. تمام. ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. أحسنت. وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. تمام. أولى وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. وإلا فالترجيح ثم التوقف. أحسنت. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. خش يا ابني يا حبيب، خش يا ابني يا حبيب، خش ادخل يا حبيبي، ادخل، الدنيا ساقعه وداري على شمعتك تقيد، خش يا ابني يا حبيبي. هو انا بقول لدولة الحكم يدور مع العله وجودا وعدما؟ ها ايوه كده كده، عشان ما تتحسدوش يا اولاد. وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة. طيب، قال الإمام ابن حجر رحمه الله: والفرض النسبي إن وافقه فهو المتابع. احنا قلنا أن الحديث قد يتفرد به بعض الرواة فيرويه راو واحد، وقلنا هناك التفرد المطلق والتفرد النسبي. قبل أن ندخل في هذه المسألة نبسطها بمثال: لما يأتيك خبر من رجل تثق به لكنه واحد فصدقته فجاء آخر وأخبرك نفس الخبر وهو ثقة أيضا، هل نسبة الصدق تبقى كما هي أم تزيد؟ طبيعي تزيد. فإن زاد ثالث ورابع وعاشر فيزيد نسبة الإيه؟ التصديق. فلما أقول في أمور الفقه إذا شهد شاهدان على رؤية الهلال، لماذا شاهدان؟ لأن أحدهما تابع الآخر، فلما تابعه وقع في القلب التصديق بخبرهما، لأن الوهم على الواحد أقرب من الوهم على الاثنين. لذلك الله جل وعلا لما جعل شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد، فجاء المساكين الذين تحل لهم الصدقة، قالوا كيف هذا؟ ما ينفع، المرأة راسها براس الرجل، فظلموا المرأة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا خلق في المرأة طبيعة من تلكم الطبائع، ضعف العقل، ضعفا نسبيا، العاطفة التي تغلبها. فلذلك من فضل الله ورحمته بنا أنه ذكر لماذا جعل شهادة امرأتين بشهادة رجل، قال رب العزة وهو غني أن يعلل، لأن الله لا يسأل عما يفعل، ولكن رأفة بنا قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذن لما تيجي واحدة تضل، تغفل، تنسى، تغلبها عاطفتها فتذكرها أختها. إذن فمتابعة الأخبار أو متابعة المخبرين بعضهم لبعض توقع في النفس زيادة الطمأنينة. لذلك أهل الحديث ماذا يفعلون في مسألة التفرد لما يأتي بعض الرواة كالإمام الشافعي مع أنه إمام ثقة، حتى قال أبو داود لا يعرف أن الشافعي أخطأ في حديث، وهذا من العجيب، وهذا من العجيب أن يقال هذا عن إنسان مهما كان، لا يحفظ أن الشافعي أخطأ في حديث. ومع ذلك لما يأتي الإمام الشافعي ينفرد برواية ما ولا يتابع عليها، يتحفظ منه أهل الحديث وينسبون احتمال الخطأ إليه، كما جاء هذا فعلا في حديث يرويه الإمام الشافعي عن شيخه مالك عن عبد الله ابن مين؟ ابن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنه. هذا الحديث حديث يتعلق في الصيام، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه. يعني معنى الحديث أن الشهر قد يأتي 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه. طيب فإن لم نره فماذا نفعل؟ فإن غم عليكم التبس عليكم ولم يستبن لكم رؤية الهلال، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. إذن الأصل أن لا تصوموا حتى تروا الهلال، فإذا رأيتم الهلال فصوموا ولا تفطروا حتى تروا. طيب، فإن لم نرى الهلال عندئذ نكمل عدة رمضان، قال فأكملوا العدة 30، نتم 30. هذا الحديث يرويه الإمام الشافعي عن شيخه مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، فذهب كثير من العلماء، تكلم كثير من أهل الحديث، قالوا هذا اللفظ الأخير وهو قوله فأكمل العدة 30، قالوا أن هذا من غرائب الشافعي لأنه تفرد به. فالإمام مالك له تلاميذ كثر رووا عنه الأحاديث، منهم يحيى بن يحيى الليثي، يحيى بن يحيى التميمي، عبد الله بن يوسف التنيسي، ها قلنا محمد بن الحسن الشيباني، عبد الله بن مسلمة القعنبي وغيره. كثير من تلاميذ مالك رووا الحديث لكن ما ذكروا هذه العبارة التي قالها الشافعي، وإنما رووه عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، ولكن قالوا فيه فإن غم عليكم فاقدروا له. إذن اختلفوا مع الإمام الشافعي في اللفظ. الشافعي قال فأكملوا العدة 30، وتلاميذ مالك كثير منهم الثقات خالفوا الشافعي فقالوا إيه؟ فاقدروا له. فهنا قال كثير من علماء الحديث أن هذا اللفظ من غرائب الإمام الشافعي. وإذا قيل لك هذا من غرائب فلان فاعلم أنهم يشيرون إلى تضعيف هذا الإيه؟ اللفظ. طيب، ولكن الشافعي توبع على هذا اللفظ. الآن فهمنا ما معنى المتابعة، أي أنه جاء راو آخر وروى مثل اللفظ الذي رواه هذا الراوي ثقة، وهو عبد الله ابن مسلمة القعنبي، فقد روى نفس هذا اللفظ عن من؟ عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر. والله انت اقدع مني، اقدع مني واحسن مني، يا ريتني تعلمت ونفس النكو كنت بقيت احسن مما انا فيه دلوقتي، بس يلا. طيب، اذا الشافعي توبع، تابعه من؟ تابعه عبد الله بن مسلمة، فقد روى عبد الله بن مسلمة الحديث على اللفظين، مما يدل على أن الإمام مالك تارة كان يرويه باللفظ الأول وتارة كان يرويه باللفظ الآخر. الكلام واضح؟ تمام جدا. إذن متابعة المخبر، المخبر مخبر في الحديث مش حاجة تانية، أيوه، متابعة المخبر للمخبر أي أن يروي ما رواه غيره وأن يوافقه على مرويه، فيقال تابعه. تمام كده؟ جميل. ايه المتابعة دي وايه قصتها وهتفيدنا ايه في الموضوع ده كله هنتكلم. طيب اذا ظهر لنا الان ان الشافعي لم يخطئ ولم يهم في لفظ كلهم فيهم ثلاثة في لفظ ايه لم يخطئ في لفظ ايه غشيت ها لم يخطئ في لفظ ايه فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثة ما اخطأ صح كده احنا ماشيين ما اخطأ لانه تابعه من جدع تابعه عبد الله بن مسلمة القعنبي جميل ولكن نلاحظ أنه تابعه على نفس الإسناد ونفس المتن لأن الشافعي تلميذ مالك فالقعنبي تابع الشافعي عن من؟ عن نفس الشيخ بنفس السند وبنفس المتن احنا قلنا السند رواة الحديث والمتن كلام ايه؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام جميل جدا هذه المتابعة إذا تابع الراوي غيره على نفس الشيخ بإسناده ومتنه تسمى متابعة تامة متابعة إيه؟ تامة جميل جدا قبل أن نتوسع في البحث نريد أن نفهم ما الذي يفيد المحدثين يفيد المحدثين عندما يقال فلان توبع أو لم يتابع ها من يستطيع يجاوبني على هذا ها يا محمد دعك مما قلناه من قبل قل ما نقول الآن إذا لم يتابع فإنه قد يكون شاذا إذا أحسنت بس أنا ريحتك إذا خالف ولذلك الراجل الذكي لما بيجي له واحد فتان يقول له فلان اتكلم عليك فالناس زمان كان في ناس يعني بياخذوا موقف على طول من الأمور دي يوم عمل ايه يقول له طب استنى فلان اتكلم علي طب استنى نتثبت يروح باعت للراجل تعال يا فلان والفتان قاعد انت قلت كذا يقول له ايه قلت يبقى تابعه يبقى ظهر صدقه طب لو قال له ما قلتش يبقى حط ذا في حيص بيس يبقى المتابعة يظهر منها ان الراوي قد حفظ او لم يحفظ وهم او لم يهم جميل جدا طيب احنا قلنا ان تابعه بنفس الاسناد من شيخه إلى من فوقه بالإسناد والمتن نسميها متابعة تامة ولكن إن تابعه في من هو فوقه وأورد عن نفس الصحابي نفس المتن ولكن عن شيخ شيخه هذا يحتاج مثال مثل الحافظ هنا بمثال عندنا رواية يذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكرها مثالا للمتابعة الناقصة هذا الحديث فكملوا أو فأكملوا 30 فأكمل العدة 30 جاء عن ابن عمر ولكن ليس من طريق مالك ولكن من طريق آخر من طريق عاصم ابن محمد عن أبيه عن عبد الله بن دينار عن عبد الله ابن عمر إذن الآن صارت المتابعة في الإمام مالك أم في من هو فوق مالك؟ فوق مالك اللي هو مين؟ فوق مالك يا أولاد عبد الله ابن دينار. فيرويه عاصم بن محمد عن أبيه عن جده عبد الله ابن دينار، إذن لم يأتي من طريق مالك. هذه تسمى متابعة قاصرة، لأنه تابعه في المتن ولم يتابعه في الإيه؟ في الإسناد، لأن الحديث جاء أصلا من غير طريق الإمام مالك. إذن ما هي المتابعة التامة وما هي المتابعة الناقصة وما الفرق بينهما؟ المتابعة التامة أن يشترك الراويان عن نفس الإيه؟ الشيخ إسنادا ومتنا. والمتابعة القاصرة أن يتابع الراوي غيره عن شيخه أو من فوقه بالمتن، ولكن بطبيعة الحال من طريق آخر، ولكن عن نفس الإيه؟ عن نفس الصحابي، عن نفس من؟ عن نفس الصحابي. وصلت أو لا؟ طيب، إذن عاصم بن محمد عن أبيه عن جده عبد الله ابن عن جده عبد الله بن عمر، ليس عبد الله بن دينار، بلفظ فكملوا ثلاثين. إذن الصحابي هو نفس الإيه؟ نفس الإيه؟ نفس الصحابي، ولكن من غير طريق الإمام، من غير طريق الإمام مالك. هذه تسمى متابعة قاصرة أو ناقصة. لماذا يسموها ناقصة؟ ها؟ تمام؟ لأنه لم يجمع في المتابعة بين الإسناد نفسه والمتن، وإنما روى عن نفس الصحابي ولكن من طريق آخر، اللي هو طريق من؟ قال عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر. إذن محمد بن زيد عن مين؟ عن جده عبد الله بن عمر. إذن من تابع عبد الله بن دينار؟ ثاني اصبروا، لا تستعجلوا. الإسناد الأول قلنا الشافعي وغيره عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر. الإسناد الثاني قلنا عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر. إذن من تابع عبد الله بن دينار؟ أيوة، الذي تابعه محمد بن زيد. لكن هل رواه من طريق مالك؟ ما رواه من طريق مالك، فهذه تسمى متابعة إيه؟ ناقصة، لأنه وافقه في المتن عن نفس الصحابي ولكن خالفه في الإسناد، رواه من طريق إيه؟ من طريق آخر. هذه المتابعة تفيدنا جدا في الحديث، تفيدنا أنه يظهر خطأ المخطئ. ولذلك في مثل هذا يقول أئمة الحديث: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يستبن خطأه. يعني علشان تستطيع تحكم على الحديث صحة وضعفا مفروض تعمل إيه؟ تتتبع طرق الحديث. لماذا؟ لأنك لما تتتبع طرق الحديث يظهر لك من تفرد ومن وافق. وأعطي مثالا سهلا، الآن نحن في هذا المسجد، بعد أن خرجنا خرج رجل وقال: سمعت خالدا يقول إذا سقط الكلب في إناء أو في قشت أو في قلوا أي حاجة، أنا ما بتقنش الحاجات دي، حاجة كده فيها شوية مية سموها إيه؟ أو في حل، قال لك شيل الكلب وتوضى من المية دي. مين افتى بهذه الفتوى؟ قال لك والله افتى بها خالد. طيب في المسجد كان في 10 قاعدين، احنا قلنا يا اخوانا اذا سقط الكلب في بير، حديث بئر بضاعة، لما النبي سئل عن بئر بضاعة يلقى فيها الايه؟ لحم الكلاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لان البير من شأنه ايه؟ يجدد الماء. اذا انا لما اقول ان النبي قال اذا سقط الكلب في معنى الحديث في بئر، تنجست البئر؟ لا، لا تقص على كلامي تقول اذا سقط في طشت، ايش الفرق؟ لانه الماء هنا متجدد والماء هنا غير. طيب ازاي نعرف بقى مين اللي صادق في النقل ده ولا ده؟ نشوف اللي سمع الفتوى. لو وجدنا 10 يقولون لا احنا سمعنا خالد بيقول اذا سقط الكلب في ايه؟ في بئر، ودكها بيقول لا في ايه؟ في طشت، فعندئذ يظهر انه مخطئ لانه تفرد بالطشت. ها؟ على فكرة المثال ده حصل في البلد، سئلت من يومين قالوا عم الشيخ انت بتقول الكلب ده وقع في طشت نشيل الكلب ونتوضى؟ قلت له والله ممكن اقول كده في المنام ممكن، لكن في اليقظة انا قلت كما قال النبي انه اذا سقط الكلب في بير، لكن الظاهر انه اللي خد الكلام بخيل فحولها من بير لطشت. طيب اذا المتابعة سواء كانت تامة او كانت قاصرة تفيدنا ان يظهر خطأ المخطئ ووهم الواهم وصدق الصادق. الكلام واضح ولا لا؟ حتى الأئمة الكبار ربما كان لهم غرائب يحكم بضعفها أو يتوقف الكبار عن قبولها بسبب تفردهم. ذكرنا مثالا قاله الإمام أحمد في حديث رواه الإمام مالك، وكان أحمد يقول كنت أهاب هذا الحديث حتى رأيت مالكا توبع. من يذكر وأنا أديله جنيه، بس يكون فقير عشان ينتفع بالجنيه. ها أحسنت. إيه هو الحديث؟ أنت ما لا لا لا ما تظلمهوش، هو جاوب جزاك الله خير. الحديث فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا كذا كذا كذا على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير. زاد مالك فقال من المسلمين، زاد من المسلمين. ماذا قال أحمد؟ أحمد إمام الأئمة أحمد بن حنبل قال كنت أهاب زيادة مالك من المسلمين حتى رأيت فلانا قد رواها معه. إذا اطمأن الإمام أحمد لأن مالكا قد توبع، فظهر أنه لم يهم بزيادة كلمة من الإيه؟ من المسلمين. الكلام واضح؟ ولذلك تجد الإمام شيخ أئمة الحديث، شيخ العلل، طبيب علل الحديث، كأن العين لم تر مثله في الدنيا، الإمام الدارقطني الذي أملى مجلدات كثيرة من مجرد حفظه يمليها على تلميذه أبي بكر البرقاني، إن صح نطق البرقاني، كلها من حفظه. وهذا الكتاب حير العلماء، يقول الشيخ ربيع حفظه الله يقول وهذا من العجب العجاب أنه يروي هذه العلل مع الاختلاف ويفرق بين رواية فلان وفلان من يفعل هذا في الدنيا؟ حتى قال الذهبي في ترجمة الدارقطني من كتابه سير أعلام النبلاء، قال إن صح هذا، وهو صحيح إسناده صحيح، قال إن صح هذا فكأنه لا يوجد حافظ كالدارقطني، أو كما قال هذا الإمام الذهبي رحمه الله. إذا المتابعة إما أن تكون تامة بأن يتابع الراوي غيره عن الشيخ نفسه إسنادا ومتنا، أو أن تكون قاصرة بأن يتابع الراوي غيره ولكن عن شيخ الشيخ أو من فوقه عن نفس الصحابي بنفس المتن أو بنفس المعنى عن نفس الصحابي، وعندئذ تسمى متابعة قاصرة أو ناقصة. طيب، الله، اقرأ يا ابني يا حبيبي. والفرد النسبي، والفرد النسبي إن وافقه فهو المتابع. تمام. إذن أحدهما متابع والآخر متابع. إذن الشافعي متابع، تابعه القعنبي. ممكن نعكس، ممكن نقول القعنبي متابع، تابعه الشافعي، سيدي عبد الله وعبد الله سيدي. تمام. والمتابعة على مراتب. تمام، اصبر. إذن يظهر الآن من أين جاءت تعدد الرواية. تارة قلنا فأكمل العدة 30، وتارة قلنا فإن غم عليكم فاقدروا له. هل هذا الاختلاف من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بكلا اللفظين أم ماذا؟ إذا كان الحديث يرويه الثقات على لفظين عن النبي صلى الله عليه وسلم عن نفس الصحابي، يحتمل الأمر وجهان. يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الايه اللفظين إن تعدد المجلس، في أكثر من مجلس قال نفس الايه نفس الحديث، وإن اتحد المجلس واحد، فقد يكون هذا من تصرف الرواة، رووا الحديث بالإيه؟ بالمعنى، روى الحديث بالمعنى. إذن كثيرا ما نرى الروايات، رواية تقول كذا وفي رواية كذا، تحتمل الوجهين، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تلفظ باللفظين في مجلسين مختلفين، وإما أن يكون الراوي من الصحابة أو من بعد الصحابة قد روى بالإيه؟ بالمعنى. ولذلك سيأتي معنا الكلام على حكم الرواية بالمعنى، هل يجوز أو لا يجوز، وما هي تفاصيل الأمر. اقرأ. وإن وجد متن يشبهه، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. أيوة، إن وجد متن يشبهه ولكن عن صحابي آخر. إحنا الآن تقدمت الرواية المتابعة التامة والقاصرة كلها عن من؟ عن من من الصحابة؟ عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. طيب، ولكن إذا جاء الحديث عن أبي هريرة مثلا، إذن ما أصبحت متابعة، أصبح حديثا آخر، أصبح حديثا آخر. قال وإن وجد متن يشبهه، أي يشبه الحديث من صحابي آخر فليس هذا متابعة وإنما هذا شاهد، شاهد وليس متابعة. شاهد لأنه شهد للحديث الأول، ولذلك احنا بنقول ايه لما يجي واحد يثبت قضية يقوم القاضي يقول له ايه فين الشهود؟ الشاهد الذي يثبت معك القضية التي تريدها. إذن فالمتابع هو الذي يوافق غيره على نفس رواية الصحابي، والشاهد هو الذي يوافق غيره على المعنى، على المعنى أو على المتن ولكن من صحابي آخر، فصار شاهدا للإيه؟ للأول. إذن المتابعة يكون الراوي واحد، الصحابي واحد، والشاهد يكون الراوي للحديث، للحديث مخرجان صحابيان، كما سنمثل برواية ابن عمر في حديث الصيام شهد له من؟ رواية أبي هريرة. فقال وإن وجد متن، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. مثاله قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء. إذن هذا عن ابن عباس بنفس اللفظ. طب لماذا لم نسميه متابعا مع أنه رواه بنفس اللفظ؟ الجواب لأن الصحابي راوي الحديث، مخرج الحديث اختلف. قال وأما بالمعنى قال ابن حجر فهو ما رواه البخاري عن من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. إذن فقد شهد أو شهدت رواية أبي هريرة ورواية ابن عباس لرواية من؟ لرواية عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم جميعا. بعض العلماء بحبح الأمر قال لك يعني مش قضية، يعني المتابعة ممكن تطلق على الشاهد والشاهد يمكن يطلق على المتابعة، وأنا بصراحة بحب العلماء دول، يعني المسألة مش حرب يعني، فسواء شاهد ولا متابعة المقصود أننا يستبين لنا هل صح الحديث أم لم يصح، هل تفرد الراوي أم توبع. يبقى مش قضية بقى أن احنا إيه نقعد نحفظ المتابعة، لا أنا مش حافظ أرجع أحفظ تاني، لا افهم الكلام واضح. قال الحافظ ابن حجر وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. وقد تطلق المتابعة على الشاهد والعكس. قال ابن حجر ونعم ما قال والأمر فيه سهل، مش هنخسر بعض، المهم نفهم. كلام واضح؟ نعم. من أين تتتبع طرق الحديث وكيف تتتبع؟ الآن جاني أنا طالب علم في الحديث، جاءني حديث لنضرب مثالا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا حديث في إسناده ضعف، ولكن الراوي توبع. قبل أن أعلم أنه توبع جاءني الحديث وطلب مني أن أبحث عن طرق الحديث. كيف أبحث؟ كيف أستطيع أن أعرف هل لهذا الحديث شواهد أو متابعات حتى يقوى أو لا يقوى. انظر كتب الحديث مصنفة على تقسيمات مختلفة. هناك كتب الجوامع والمسانيد والأجزاء، ثم بعد ذلك أراحنا العلماء بكتب الأطراف. ماذا أفعل لكي أتتبع هل للحديث طرق أم لا؟ انظر، إن كان عندك كتب الأطراف وهي الكتب التي تذكر أطراف الحديث، لا صلاة لمن لا وضوء له، هذا الطرف، فيأتي لك المحدث بطرف الحديث ويقول لك تحته أخرجه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان في كتاب كذا وفي كتاب كذا، يوم تعمل أنت إيه؟ تتتبع هذا الحديث الذي قد أمسكت بطرفه ودلك المحدث على من أخرجه. إذن الطريقة الأولى طريقة البحث عن طرق الحديث عن طريق الإيه؟ عن طريق الإيه؟ الأطراف. زي إيه مثلا؟ زي كتاب تحفة الأشراف للإمام الحافظ المتقن الإمام المزي. طيب وبعدين، أو أن تعرف من راوي هذا الحديث. لنفترض أن راوي هذا الحديث مثلا عبد الله ابن عمر، فتبحث في الكتب التي جمعت مسانيد عبد الله ابن عمر، يعني الكتب التي جمعت ما رواه إيه؟ ابن عمر، فتبحث في كتب المسانيد. أو تبحث بحسب الموضوع، لا صلاة لمن لا وضوء له، يتكلم عن ماذا؟ عن حكم الصلاة. إذا نرجع إلى كتب التي بوبت على أبواب الفقه، نبحث فين فيها؟ مظان هذا الحديث ممكن تكون موجودة فين؟ في كتاب إيه؟ في كتاب الجهاد؟ في كتاب حد السرقة؟ لا. في كتاب المحاربين؟ لا. هتلاقيها في كتاب الصلاة. فين في كتاب الصلاة؟ في كتاب كيفية الصلاة ولا في كتاب الوضوء؟ تمام، يبقى بتبحث عنه عن طريق الايه؟ الموضوع. إذن إما عن طريق موضوع الحديث، وإما عن طريق أطراف الحديث، وإما عن طريق راوي الحديث اللي هي المسانيد. الكلام واضح؟ أو أن تبحث عنه في كتب الأجزاء الحديثية. في محدث يألف رسالة جزء في حكم التسمية على الوضوء، يبقى هذا الجزء لابد أن يكون في طرق هذا الايه؟ الحديث أو بعضه. إذن إما في الأجزاء وإما في الكتب المصنفة على الفقه أبواب الفقه بحسب الموضوع، وإما في الأطراف، وإما في معرفة الراوي. من هنا تستطيع تبحث. الآن يسر الله لنا هذا الجهاز الحاسوب اللي بيسمى بالكمبيوتر. إيش بتعمل؟ لا صلاة لمن لا وضوء له، بيجيب لك كل الأحاديث اللي في الدنيا اللي فيها لا صلاة لمن لا وضوء له في قد إيه؟ في دقيقة. وما إحنا مش علماء ليه؟ لأننا ما عندنا الهمة وضعف في التقوى. هذا هو الفرق. زمان كان المحدث لما يجيله حديث قد يأخذ منه أياما أو شهورا فيه الآن طلاب العلم بيجلسوا خلف الكمبيوتر في ربع دقيقة بيطلع ألف طريقة. طب يقدر يتعامل معها؟ يقف عاجزا. لماذا؟ ما فيش علم. وأنا قلت لنفسي وقلت لإخواني من زمان، قلت لهم لو كان العلم بمجرد تيسير أسبابه لصرنا اليوم أعلم من الشافعي ومالك. لا، واتقوا الله ويعلمكم الله. وذلك سبحان الله تجد بعض من يكتب ويؤلف تجد أنه يقف عاجزا وهو أمامه الأحاديث كلها، ما يعرف يتعامل معه، نزع عنه العلم، نزع عنه العلم. ولذلك انتشر العلم وتيسرت أسبابه وقل حاملوه لكي نتعلم. أن المسألة ليست دائرة على تيسر العلم بوسائل أم لا. واتقوا الله ويعلمكم الله. كلام جميل جدا. طيب، إذن صار عندنا الشواهد والمتابعات. مين بقى يريحني علشان أنا كلام كثير؟ مين يريحني ويقول لي ما الفرق بين ما هو الشاهد وما هو المتابع وما أنواع المتابعة؟ في كلمتين كده يقدر يريحنا من وش الدماغ ده اللي أنا بعمله. نعم يا حبيبي. المتابعة يتابع راو آخر، يتابع راو غيره على نفس السند من نفس راو الصحابي الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن بنفس الإسناد عن نفس الشيخ الذي رواه عن إلى الصحابي مع المتن والسند مع المتن والسند ونفس الصحابي، وهذه تسمى متابعة تامة. متى تكون ناقصة يا عمار؟ لا أنقصك الله من الخير. إذا تابعه على المتن ولكن بسند آخر. إذا تابعه على المتن من شيخ شيخه من طريق آخر فتسمى متابعة ناقصة. ومتى يكون الشاهد؟ ومتى يكون الشاهد إذا كان الصحابي غير الصحابي الأول أو المخرج مختلف على إذا اختلف المخرج عن أصل عن إذا اختلف المخرج في أصل السند فرواه صحابيان بمعنى واحد أو بلفظ واحد عن صحابيين فهذا يسمى الشاهد. فائدة الشاهد والمتابعات يا عمار أي تخرج يعني رواية هذا الراوي أو هذا الصحابي عن الشذوذ، أي تقوي الرواية أو تبين الغرائب والخطأ. كلام جميل جدا. هذا الأمر الشواهد والمتابعات يسمى عند المحدثين بالاعتبار، باب الايه؟ باب الاعتبار. ولذلك تجد في كلام الأكابر من علماء الحديث كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين والإمام الجبار علي بن المديني والبخاري الكبش النطاح، هكذا وصفوه، يعني ما حدش ايه يقف قدامه يقول فلان يعتبر به، فلان يعتبر به. ويقول أحمد أعتبر بحديث ابن لهيعة. ايه معنى اعتبر وفلان يعتبر به؟ معنى ايه يعتبر به؟ ينظر هل تابعه غيره ام لم يتابع. كلام واضح؟ اين اقرأ. وتتبع الطرق، وتتبع الطرق ابوز دماغك عشان تحط ضمة على العين، والله لا حطها لك بايدي. ورينا وفينها وتتبع الطرق اهي. وتتبع الطرق يلا يا عم لا وتتبع وتتبع يعني ممكن معرفش بقى بتوع النحو هيبهدلونا معاهم كده ليه هنشوفها معطوفة على ايه. ارجع معانا. قال وان وجد اصبر وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. هذه جملة خبرية، مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر، ومعطوف على إيه؟ معطوف على مرفوع. وتتبع، أما ذا تتبعي أنا مش متخصص في النحو، لكن هي ما معطوف على مرفوع. وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. إذن التعب اللي أنت بتتعبه بيسمى الإيه؟ الاعتبار، لكي ترى الشواهد والمتابعات. تمام. ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. اكتبوا هنا عنوان مهم جدا. هذا العنوان تعارض الأحاديث في الظاهر، تعارض الأحاديث في الظاهر. إيه يعني تعارض الأحاديث في الظاهر؟ نضرب مثالا. يروي الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. نأخذ هذا الحديث وندرسه دراسة يظهر منها موضوع تعارض الأحاديث. ابتداء أقول، يقول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الوحي لا يمكن أن يتعارض، القرآن لا يمكن أن يتعارض، السنة الصحيحة لا يمكن أن تتعارض. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالإنسان ينسى ويغفل ويرضى ويغضب، فيطفئ غضبه أو رضاه شيئا من التعقل إذا كان على غير الاعتدال، فتجد تناقضا إما في تصرفاته وإما في أقواله. أما الوحي فهو من لدن حكيم عليم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأن الوحي من الله جل وعلا، والله تبارك وتعالى منزه عن صفات النقصان متصف بصفات الكمال. فإذا جاءتك آية تعارض آية أخرى في الظاهر، أو جاءك حديث يعارض حديثا آخر، فاتهم نفسك وعقلك، لأنك قد أيقنت بصدق الوحي عن الله. فلما يأتي بعض الجهلاء يقولون: الله بيقول في القرآن لا مبدل لكلماته، يبقى كلمات الله لا تتبدل. ويأتي في موضع آخر فيقول: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. فيقول من قلت بصيرته: هذا تناقض، تعال. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. إذن إذا جاء من كلام الله عز وجل ما يتعلق بالأخبار فلا يمكن أن يبدل، لأنه لو بدل يصير كذبا. لما أقول مات عبد الرحمن أمس، لا لا لا، ده عبد الله، هذا الخبر يدخل فيه النسخ والمنسوخ، لأن تغيير الكلام في الأخبار يستلزم ماذا؟ الكذب. ولذلك علماء الأصول بيقولوا إيه؟ الأخبار لا تنسخ ولا تنسخ. الذي ينسخ الأحكام الحلال والحرام، أما الأخبار لا تنسخ ولا تنسخ، لأن اختلاف وتخلف الخبر معناه إيه؟ يستلزم ماذا؟ الكذب. يبقى بيقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلمة. إذن كلام الله فيما يتعلق بالأخبار لا يتبدل. وأما في الأحكام الحلال والحرام، قال وإذا بدلنا آية مكان آية، ما ننسخ من آية نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. بل كلام واضح. إذن الآن نأتي في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى. كان أهل الجاهلية عندهم اعتقادات باطلة، وكانت تلك الاعتقادات أنهم يعلقون الأمور بغير الله، تارة يعلقون الأمور بالسحر، وتارة يعلقونها بالكهانة، وتارة يعلقونها بالشياطين، وتارة يعلقونها بالنجوم. إذا جاء المطر يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، وتارة يعلقونها بالشياطين إلى آخره. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل تلك الاعتقادات الباطلة، وأن يجعلهم موحدين لله عز وجل، يعلمون أن كل شيء بأمره تبارك وتعالى. فهذه أمور منها العدوى، فكانوا يعتقدون أن العدوى تؤثر بنفسها. ولذلك ذكرت من يومين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال لا عدوى، فقال له الرجل البدوي الأعرابي يا رسول الله ما بال إبلي تكون في الرمال كالضباء، فإذا دخلت في الأجرب جربت، وأنت تقول لا عدوى، ونحن نرى في الواقع أن العدوى موجودة. فقال صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول؟ طيب قلنا أن الثاني أعدي من الأول، طب الأول من الذي أصابه؟ رب العالمين. فمن أعدى الأول؟ فالذي أعدى الأول هو الذي نقل بأمره العدوى لمين؟ للثاني. إذن العدوى مثبتة أم منفية؟ مثبتة باعتبار، منفية باعتبار. باعتبار الجاهلية أنها منتقلة بذاتها، تتحكم في الأمور بدون تقدير الله عز وجل وبدون قدرة الله، فهذه عدوى ثابتة أم منفية؟ منفية. ولكن العدوى الثابتة أن الله هو الذي يقدر ذلك. كلام واضح. ولذلك ربما تجد رجلين جالسا مريضا، أحدهما مناعته قوية والآخر مناعته ضعيفة، فيعدي هذا المريض ذاك الذي عنده المناعة الضعيفة فيعدى، والذي عنده المناعة القوية بأمر الله لا يعدى. فلو كانت العدوى تفعل بنفسها لاستوى كل من يجلس مع المريض. واضح ولا لا؟ إذن لا عدوى إلا بأمر الله، خصوصا الآن إحنا بنعيش في اللي بيسموه كذا انفلونزا مش عارف إيه، هنتكلم عليها إن شاء الله. لا عدوى ولا طيرة، طيرة التشاؤم، التشاؤم. زي كان الرجل من هؤلاء يخرج إلى سفره فيأخذ حجرا فيرمي الطير، فإذا تيامن الطير جيمين أتم السفر، وإذا جي شمال رجع. تشاؤم. إذا ربط الأمر بإيه؟ بغير الله. الآن واحد راح يتزوج بنت، تو ما دخل البيت الكهرباء قطعت، أهل البيت يقولوا إيه؟ يا ساتر يا رب، مع أنه يا ساتر ليست من أسماء الله، يا ساتر ليست من أسماء الله. ها كيف يا أخي؟ الآن هذا قدر الله، ولكن يسبق إلى القلب التشاؤم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طير ولا هامة. الهامة كان أهل الجاهلية يعتقدون أن القتيل إذا قتل فإن روحه أو عظامه تكون على صورة رأس تضطرب في الأرض حتى يؤخذ بثأره. الآن عندنا لما يتقتل واحد لا قدر الله يقولوا احنا شفنا الايه، شفنا العفريت بتاعه. ما هي الخيبة قديمة وحديثة؟ عجيب والله عجيب. ايه عفريت ايه يا اخي؟ الرجل مات. قال لي عم الشيخ والله طلع عفريته، انا شفت عفريته. يكون ممكن يكون صادق، يكون رأى شيطانا تمثل ايه، تمثل بصورته. ما في هامة، وقيل في الهامة غير ذلك. ولا صفر، صفر قيل أنهم كانوا يؤخرون الأشهر الحرم، فيؤخرون الشهر الحرام إلى شهر صفر ويقاتلون في الشهر الحرام، ثم ينقلون الشهر الحرام إلى صفر فيتركون القتال في صفر ويعتبرونه شهرا حراما. وقيل في الصفر دويبة تكون في بطن الإنسان إلى آخر ذلك. ولا غول، الغول الشياطين، وكانت العرب إذا نزلوا في واد خافوا من الغيلان، من الغيلان كبار الشياطين، فيقولون: أعوذ برب هذا الوادي، إحنا نستجير بيك، هننزل ضيوف في منطقتك، كبير الشياطين، المعلم بتاع قعدة الشياطين، نعوذ برب هذا الوادي. الغول، وكانوا يعتقدون أن الشياطين يقدرون أن يفعلوا بهم الأفاعيل وأن يضلوهم عن الطريق، زي ما احنا دلوقتي بنعمل ايه. زمان واحنا صغيرين بيقول لك فلون راحت ترعى، ايه اللي حصل؟ راحت جنية البحر، راحت عاملة ايه، راحت واخدة باطن الارض. ومين قال انه الجن بيعيشوا بباطن الارض؟ اذا دخل الرجل فذكر الله في بيته قال الشيطان لاصحابه كذا كذا كذا، اذا الشياطين مش محتاجين يعيشوا فين؟ يعيشوا بباطن الارض، يعيشون في الارض مثلنا. أي نعم قد يغوصون في البحار كما نغوص، لكن عيشتهم فين؟ على الله. يقول لك الجنية خدته ونزلت به تحت في الأرض السبع، هذا غلط، وهذا من بقايا عادات الجاهلية. ولا غول، أي أن الشيطان لا يملك نفعا ولا ضرا إلا بإذن الله عز وجل. بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث قال: وفر من المجذوم فرارك من الأسد، مع أنه في أول الحديث نفى الإيه؟ نفى العدوى، وفي آخر الحديث قال: إذا رأيت المجذوم. أعوذ بالله، نسأل الله أن لا يبتلينا وأن نعيش بقوة وعافية ونموت على ذلك. ولذلك النبي كان من دعائه: ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله، اجعل هذه الصحة والقوة الوارثة منا، أي نرث قوتنا وصحتنا في كبر الإيه؟ في كبر السن، تبقى معنا هذه القوة والصحة إلى أن نموت. نعم. المقصود، فالنبي قال: لا عدوى، ومع قوله لا عدوى بماذا أمرك؟ فر من المجذوم فرارك من الأسد، لأن الجذام والعياذ بالله مرض خبيث أو مرض شديد يصيب الإنسان، آثار هذا المرض أنها تذوب أطرافه، أطراف الجسم تذوب شيئا فشيئا، تتآكل والعياذ بالله وتتساقط. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. فر منه، لأن هذا من أخطر الأمراض التي ما أن تجلس مع مجذوم والعياذ بالله حتى تبتلى بجذامه، فر منه. ولكن على اعتقاد صحيح، خذ بالسبب وفر من المجذوم، وأنت تعتقد أن العدوى إنما هي بأمر الله وبقدرة الله. فر من المجذوم فرارك من الأسد، المبالغة في الإيه؟ المبالغة في البعد عن المجذوم. جاء حديث ضعيف يعارض هذا الصحيح، أن رجلا مجذوما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وأجلسه وقال: كل ثقة وتوكلا بالله، كل ثقة وتوكلا، أو كل بسم الله ثقة وتوكلا بالله. لكن هذا حديث ضعيف. انظر الآن، تعارض ثلاثة أحاديث، صحيح مع صحيح، وهو حديث واحد، وصحيح مع ضعيف. الضعيف الذي عارض الصحيح، لما جاءه الرجل المجذوم أخذ بيده وأجلسه وأكل معه، طيب، وقال فر من المجذوم وأكل مع المجذوم، ولكن الحديث الذي فيه أكله مع المجذوم إسناده إيه؟ ضعيف. ماذا نسمي هذا الحديث؟ ضعيف أم أبلغ؟ نقول منكر، منكر، لأنه سند ضعيف وخالف الإيه؟ الصحيح. إذن أزيل الاضطراب والتناقض الظاهر بين حديث فر من المجذوم وأكله مع المجذوم، أن هذا صحيح وذاك إيه؟ ضعيف. والآن كيف يزال التعارض الظاهري بين لا عدوى وبين فر من المجذوم؟ أن نقول: لا عدوى إلا بأمر الله، لا عدوى جاهلية، وفر من المجذوم لأن العدوى مثبتة. ولذلك قال: فمن أعدى الأول، أي الذي أعدى الأول هو الذي نقل العدوى للثاني. وهذا التعارض يسمى باب تعارض الأحاديث، كيف نتعامل معه، وكيف نجمع بين الأحاديث، وما هي أقسام التعارض، وكيف يتعامل طالب العلم مع الأحاديث المتعارضة في الظاهر. نقف هنا إن شاء الله، والله سبحانه وتعالى أعلم، نكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله درس الفقه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. في حاجة عندك؟